بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا التسجيل راح نكمل معاكم بإذن الله رواية مذكرات مضارب. في الفصل الماضي شفنا شلون كانت بداية بطل الرواية مع التداول، وشفنا شلون انه كان يمشي على الحسابات والقراءة الموضوعية للأسعار. خلونا نشوف الحين شو اللي صار حق لاري ليفينغستون لما كل الباكت شوبس في ولايته سكروها في وجهه. نبدأ على بركة الله. مذكرات مضارب، الفصل الثاني. ما بين خيانة الكوزموبوليتن وما بين رسالتهم بأنهم ما يبون عندهم على أي حال، واللي وضحوها لي من خلال قيودهم المستحيلة سواء بالعمولة الغالية أو المقدم أبو ثلاث نقاط، قررت أني أروح لنيويورك. هناك أقدر أتداول بشركة وساطة مسجلة بالسوق الرسمي. ما كنت أبي أتداول من بوسطن. في بوسطن الأسعار توصلهم متأخرة من خلال التلغراف. كان لازم أكون قريب من الحدث، وكان لازم أكون قريب من المصدر الرئيسي للأسعار. وصلت لنيويورك بسن 21 سنة، أخذت معاي كل ما أملك، 2500 دولار. أكيد تذكرون أني قلت لكم كان عندي 10000 دولار بسن 20 سنة، وصفقتي بالسكر بروحها كانت فوق 10000. في الواقع ما كنت دائما أربح. استراتيجيتي وخطتي كانت تمكنني من الربح أكثر من الخسارة، نعم، ولو كنت ألتزم بهالاستراتيجية كنت راح أربح 7 مرات من أصل 10. أصلا كنت دائما أربح إذا أنا متأكد وعارف إيش قاعد أسوي بالضبط قبل لا أعقد أي صفقة. لكن اللي خسرني هو أني ما كنت ألتزم بخطتي أو استراتيجيتي. يعني المفروض ما أتداول إلا إذا كانت الظروف من صالحي ووفق شروطي اللي حددتها مسبقا. أكو وقت لكل شيء، بس أنا ما كنت مستوعب هالشيء في وقتها. هذا أكبر سبب لخسارة كثير من المتداولين في البورصة، بما فيهم الناس اللي هم أبعد ما يكون عن الفئة الرئيسية من المغفلين. أكو المغفل المعتاد اللي كل شيء يسويه في حياته غلط، بس في مغفل يسمونه مغفل البورصة، وهو الشخص اللي يظن أنه لازم يتداول في كل وقت وكل لحظة. ما في أحد يمكن يكون عنده أسباب كافية لبيع أو شراء الأسهم يوميا، ولا حتى المعرفة الكافية اللي تمكنه من جعل تصرفاته هذه تصرفات ذكية. انشدني عن هالسالفة. كل ما تداولت على ضوء دراستي وحساباتي كنت أربح، لكن إذا تداولت بشكل غير مدروس كان لازم أخسر. وأكيد أنا ماني استثناء خاص، ولا إيش رأيكم؟ لوحة الأسعار الكبيرة قدامك وقاعدة تخزك، وشريط الأسعار يتحرك، وهالناس اللي تداولون ومعاهم وصولاتهم اللي بدورها تتحول إلى فلوس حقيقية أو إلى ورق نفايات، أكيد راح تأثر. الرغبة في الحصول على الإثارة راح تسيطر علي وتأثر على قراراتي. لما تتداول في الباكت شوبس ما راح تقدر تمسك سهمك فترة طويلة، انسى، خصوصا مع هامش صغير راح يمسح راس مالك بسرعة. بالإضافة إلى أن الرغبة في الإثارة المستمرة بغض النظر عن الأوضاع العامة للسوق هي المسؤولة في الغالب عن معظم خسائر الناس في البورصة، بما فيهم المحترفين اللي على بالهم أنهم لازم يطلعون فلوس من السوق بشكل يومي، وكأنهم يأخذون أجرة يومية على هالشيء. وبعدين لا تنسوني كنت مجرد شاب صغير، ما كان عندي خبرة. الخبرة اللي اكتسبتها بعد 15 سنة من ذاك الوقت صارت تخليني أصبر على السهم اللي أبي أشتريه لمدة 2 أسبوع وأنا أشوفه يصعد قدامي 30 نقطة قبل لا أتأكد أن شراءه أصبح آمن. كنت وقتها مفلس، وكنت شغال على أني أكون ثروة من جديد، وبالتالي ما أقدر أكون مهمل ولازم أكون محق تماما. لذلك كنت أنتظر. هالكلام كان سنة 1915، قصة طويلة راح أقول لكم إياها في وقتها. الحين خلوني أرجع معاكم للفترة اللي قضيت فيها سنين وأنا غرف الفلوس من الباكت شوبس. للأسف الشديد سمحت لهم بأنهم يأخذون معظم أرباحي. هذا وأنا حريص ومفتح عيني على الآخر. لا، وأبشركم ما كانت هذه المرة الوحيدة اللي سمحت بهالشي يحصل. كل مضارب عليه أنه يكافح كثير من عاداته المكلفة. على كل، رحت لنيويورك وأنا معاي 2500 دولار. ما كان عندهم باكت شوبس الواحد يقدر يثق فيهم. إدارة البورصة والشرطة نجحوا في إنهم يقضون عليهم هناك ويسكرونهم. وبعدين أنا بغيت مكان ما يعيقني فيه أي شيء إلا حجم رأس مالي. ما كان عندي كثير، بس أيضا ما كنت ناوي أظل صغير للأبد. في البداية كان لازم ألاقي لي مكان ما أحاتي فيه أني ما أحصل على صفقة عادلة. لذلك رحت لشركة وساطة كان عندهم فرع صوب بيتنا في نيو إنجلند، وكنت أعرف بعض المحاسبين عندهم. سكروا فروعهم من زمان واكتفوا في نيويورك. ما طولت عندهم لأني ما ارتحت لأحد الملاك المكتب عندهم. لهالسبب اتجهت إلى مكتب A.R. فولرتين للوساطة، أنا متأكد إن في أحد قال لهم عن تجاربي السابقة في التداول، لأنهم بعد فترة قصيرة قاموا ينادوني بالفتى المضارب. كان شكلي أصغر من عمري الحقيقي، هالشيء أعاقني بشكل أو بآخر، لأن كثير من المتداولين كانوا يحاولونهم يلعبون علي، يقولون هذا بزر عنده فليسات فمن السهل نلعب عليه. من ناحية ثانية هالشيء فادني، لأن أجبرني أني أقاتل لأجل حقوقي. الجماعة في الباكت شوبس لما يشوفون أني صغير كانوا يظنون أن السبب الوحيد اللي خليني أربح هو الحظ. إيه، ما مرت 6 شهور إلا وأنا مفلس، كنت متداول نشط وكانت لي سمعة بأني مضارب ناجح، أظن هالشيء كان بسبب العمولات اللي أدفعها. مشيت تمام في البداية، لكن في النهاية خسرت، مع أني كنت حريص بس كان لازم أخسر. أنا أقول لكم السبب، نجاحي الباهر في الباكت شوبس هو السبب. بأسلوب تداولاتي أقدر أفوز بهاللعبة في الباكت شوبس، أقرأ تقلبات الأسعار وضارب عليها. استراتيجيتي اعتمدت على هالشي بشكل حصري. لما كنت أتداول في الباكت شوبس الأسعار كانت قدام عيني، وقبل لا أشتري أعرف بالضبط إيش كثر راح أدفع، وكنت أقدر أبيع بغمضة عين من غير ما أنتظر دور، كون المسألة في الباكت شوبس مجرد مراهنة على حركة الأسعار بدون شراء فعلي للأسهم. يعني أقدر أقص الأسهم قص بنجاح، لأني أقدر أتصرف بسرعة البرق. إما أني أستمتع بأرباحي إذا كان السهم ماشي معي صح، أو أني أفعل وقف الخسارة خلال ثواني. ساعات على سبيل المثال أكون متأكد أن السهم راح يتحرك نقطة واحدة على الأقل، ما لا داعي أحضن السهم واحتفظ فيه كأنه واحد من عيالي، أحط هامش مقدارة نقطة وأدبل فلوسي بغمضة عين، أو حتى ممكن أخذ نص نقطة وأربح 50%. 100 ولا 200 سهم في اليوم، أطلع بشيء طيب نهاية الشهر، عدل؟ المشكلة في التطبيق العملي لهالشيء، ما في باكت شوب من بين هاللي منتشرين في أمريكا راح يسمح لك أنك تقص من لحمهم كل يوم. في كل الأحوال استراتيجيتي اللي كانت ناجحة في الباكت شوبس ما مشت في مكتب فولرتون. كنت أبيع وأشتري بشكل فعلي، سعر السكر قدامي على 105 دولارات وأشوف أنه بينزل 3 نقاط، بس في اللحظة اللي شريط الأسعار عندي قاعد يطبع سعر 105 دولارات، السعر الحقيقي في البورصة ممكن يكون 104 أو 103. على ما أعطيهم أمر البيع وعلى ما يوصل الأمر الموظف مكتب فولرتون في البورصة، يمكن يكون السعر نزل بأقل من هالمستويات. ما راح أعرف بالضبط كم السعر اللي عقدت فيه الصفقة إلا بعد ما المحاسب يسلمني الوصل. يعني في الوقت اللي أكون متأكد فيه من ربح 3000 دولار على صفقة مثل هذه في الباكت شوب، ما كان ممكن أربح سنت واحد في مكتب فولرتون. طبعا هذا كان مثال متطرف، لكن الحقيقة الواقعة أن شريط الأسعار في مكتب فولرتون كان يزودني معلومات قديمة جدا ما تتناسب مع استراتيجيتي في التداول، وما استوعبت هالشي. وبعدين إذا كان حجم صفقتي كبير نسبياً، صفقتي ذاتها راح تأثر على السعر، بينما في الباكت شوبس ما أحاتي هالموضوع لأني عندهم مو قاعدة تداول بشكل فعلي. خسرت في نيويورك لأن اللعبة كانت مختلفة. ما خسرت لأني كنت ألعب اللعبة بشكل رسمي وبصورة مشروعة، لكن لأني كنت ألعبها بجهل. الكل يقول أني أقدر أقرأ حركة الأسعار بشكل ممتاز، بس هالشي ما أنقذني. أتوقع لو كان عندي المقدرة أني أحصل على مقعدي الخاص في البورصة وأنفذ أوامري بنفسي، كنت راح أقدر أأقلم استراتيجيتي بناء على المتغيرات أمامي. حتى لو هالشي حصل هم راح أخسر بسبب تأثير صفقتي على السعر. باختصار ما كنت مستوعب اللعبة، لعبة المضاربة. كنت أعرف جزء منها وجزء مهم، وهالجزء نفعني طول حياتي، بس إذا أنا مع كل هالخبرة وكل هالمهارات اللي عندي خسرت، شنو فرصة الإعلامي اللي توا داش السوق؟ ما أخذت وقت طويل على ما استوعبت أن في شيء غلط عندي، لكن ماني قادر أحدد هالشيء بالضبط. في بعض الأوقات استراتيجيتي كانت تمشي بنجاح، تالي ما أحصل إلا الخسائر اللي تتبع خسائر. لا تنسوا أني كنت مجرد شاب عمره 22 سنة، مو لأن راسي يابس وما أبي أعرف أنا وين أخطأت، بس في هالسن ما في أحد يكون بالحكمة الكافية أنه يعرف أي شيء بأي حال. عاد الجماعة في مكتب الوساطة كانوا طيبين معاي وحاولوا أنهم يسهلونها علي كثير. ما كنت أقدر أتداول بالكميات اللي أبي بسبب شروط الهامش عندهم، لكن طيبتهم هذه وصلتني إلى نتيجة أن بعد 6 شهور من التداول محموم عندهم خسرت كل أرباحي زائد راس مالي، وعلاوة على ذلك صرت مديون لهم ببضع مئات. هذا حالي، شاب صغير عمره ما طلع من مدينته من قبل ومفلس. أنا متأكد أنه ما فيني شيء غلط، الغلط كانت بالطريقة اللي أتداول فيها وبس. ما أدري إذا خسارتي كانت بسبب سذاجتي ولا لا، لكن هالشيء عمره ما خلاني أعصب على البورصة نفسها. عمري ما جادلت شريط الأسعار، الزعل على البورصة ما راح يوصلني إلى نتيجة. كنت حريص جدا أني أرجع للتداول مرة ثانية، لذلك ما تعطلت ورحت للشايب A.R. فولرتون. مرحبا A.R. ممكن تسلفني 500 دولار؟ اشتبي فيها؟ محتاج فلوس. إي ليش؟ أبي راس مال أتداول فيه. 500 دولار؟ كان هذا رد علي. تالي عفس وجهه. إي بس حسب الشروط المفروض أنك تخلي هامش 10%، بمعنى 1000 دولار لكل 100 سهم. الأفضل نسجل لك قرض. قلت لها لا ما أبي قرض، أنا أصلا مديون للمكتب، كل اللي أبي أنك تعطيني 500 دولار عشان أروح أطقطق فيها وأكون راس مال وأرجع لك. سألني شلون بتطقطق فيها؟ رديت عليه بروح أتداول في باكت شوب. تداول هني؟ إيش حق تروح الباكت شوب؟ لا أنا ماني متأكد أني أقدر أطلع بيزات هني، مو الحين على الأقل، بس أنا متأكد أني أقدر أربح في الباكت شوبس، هذيك لعبة أعرفها عدل وتقريبا عرفت وين أخطائي في التداول عندكم. أعطاني الفلوس وطلعت من المكتب. مرضخ الباكت شوبس مثل ما كانوا يسموني راح يدور له على فريسة بعد ما خسر كل فلوسها. ما كنت أقدر أرجع لولايتي لأن الباكت شوبس هناك يعرفوني وما راح يسمحوا لي أتداول عندهم، ونيويورك برا الحسبة ما كان فيها باكت شوبس أصلا. يقولون أن في تسعينيات القرن التاسع عشر كان البرود ستريت والنيو ستريت مليان باكت شوبس، بس الحين ما في ولا واحد لما احتجتهم. لذلك وبعد شوية تفكير قررت أني أروح سانت لويس. سمعت عن محلين كبار هناك كانوا شغالين على امتداد الغرب الأوسط كله، أكيد كانوا يطلعون بلاوي، عندهم فروع في عشرات المناطق. في الواقع سمعت أن ما في أي باكت شوب في الولايات الشرقية يوصل إلى حجمهم، كانوا شغالين على المكشوف وعلنا، وأفضل الناس كانوا يتداولون عندهم بدون تردد. واحد من الشباب قال لي أن واحد من ملاك هالمحلين كان نائب رئيس غرفة التجارة، بس لا يمكن تكون غرفة تجارة سانت لويس. على أي حال هذه كانت وجهتي اللي أخذت لها 500 دولار اللي عندي علشان أكون لي راس مال وأرجع أتداول في مكتب A.R. فولرتون. لما وصلت سانت لويس دخلت الفندق أخذت لي شاور سريع وطلعت أدور الباكت شوبس. واحد منهم كان جي جي دولن والثاني كان H.S. تيلر، كلي ثقة بأني أقدر أغرف منهم وأطلع من وراهم خير. ناوي ألعب بهدوء وأمان، ناوي أتداول بتحفظ. خوفي الوحيد طبعا هو أن ممكن أحد يشوفني عندهم ويعرفني وتالي فتن علي ولا يخلوني أتداول، لأن كل الباكت شوبس في البلد سمعوا عن الفتى الغطاس. كانوا مثل كازينوهات القمار يتناقلون كل أخبار وإشاعات المهنة. دولن كان أقرب من تيلر لذلك بديت عندهم على أمل أني أقدر أتداول عندهم كم يوم قبل لا يطردوني. دخلت عندهم، المكان كبير واسع، كان فيه مئات من المتداولين على الأقل كلهم قاعدين يتابعون الأسعار. استانست لأن بوجودي ضمن حشد كبير ما حد راح يلاحظني. وقفت هناك وأنا أتابع الأسعار باهتمام إلى أن لقيت لي سهم عجبني وقررت أبلش. تلفت حولي لين شفت كاونترات المحاسبين اللي يسجلون الصفقات، واحد منهم كان قاعد يطالعني. رحت له وقلت له هذا المكان اللي تتداولون فيه بالقطن والقمح؟ إيه يا ولدي. أقدر أشتري أسهم بعد؟ تقدر إذا عندك فلوس. قلت له وكأني أتفاخر بسذاجة، إيه عندي فلوس. ابتسم وقال عندك ها؟ سألته وأنا أمثل الانزعاج، كم أقدر أشتري بمئة دولار؟ أوه مئة دولار، هذا إذا عندك مئة دولار. إيه عندي 100 لا و200 بعد. طبعا كنت أمثل السذاجة عليه. رد وهو يضحك، أوه ما شاء الله. قلت له وأنا أشدد على كلامي، اشتر لي 200 سهم. 200 سهم شنو؟ كان جاد هالمرة لأنه بدأ البزنس. طالعت صوب لوحة الأسعار وكأني أحاول أكون حكيم زماني وقلت له 200 سهم أمها. تم. أخذ الفلوس وعدها وبلش يكتب الوصل. سألني شو اسمك؟ جاوبته هورس كنت. بعد ما أقدر أقول أن اسمي لاري ليفينغستون، أنا مضطر أعطيه اسم ثاني لأني في الغالب راح أكون على البلاك ليست وما راح يخلوني أتداول. عموما أعطاني الوصل ورحت أتابع حلالي وهو يزيد. ما طولت، على طول بلش الأكشن معاي وعقدت كذا صفقة في ذاك اليوم واليوم اللي بعده. خلال يومين ربحت 2800 دولار. كنت متأمل أني أكمل أسبوع عندهم بهالمعدل، راح أطلع مربح طيب وبعدها أقدر أغزي الباكت شوب الثاني. إذا مشت معاي بالمحل الثاني راح أحصل على راس مال كبير أقدر أتصرف فيه بنيويورك. في صباح اليوم الثالث رحت للمحاسب بخجل، كنت بشتري 500 سهم بي آر تي. لما شافني قال صباح الخير يا مستر كنت، المدير يبيك. ولي رحنا. سألته شو يبي فيني؟ ما أدري. زين وين فيه؟ مكتبه الخاص، روح من هالصوب. وأشر لي على باب. دخلت، دولن كان قاعد على المكتب، أشر على الكرسي وقال استريح يا ليفينغستون. آمالي كلها تبخرت، ما أدري شلون عرف اسمي، الظاهر مسجل الفندق اللي كنت ساكن فيه. عموما سألته بغيتني؟ اسمع يا ولدي، أنا ماني شايل عليك ولا عندي شيء شخصي ضدك، شايف؟ لا ماني شايف. قام من مكانه، كان رجل ضخم، وقال تعال هالصوب يا ليفينغستون ممكن؟ وراح صوب الباب وأشر على المتداولين وقال تشوفهم؟ شاشوف المتداولين، شوفهم عدل يا ولدي، في 300 واحد، 300 مغفل يعشوني ويعشون عيالي، شايف؟ وتجي أنت بسلامتك وتخم خلال يومين أكثر من اللي أطلع من هالثلاثمية بأسبوعين، الحسبة ما راح توفي، مو معاي على الأقل. مثل ما قلت لك ما عندي شيء شخصي ضدك، وعليك بالعافية باللي ربحته، لكن لهني وبس. إيه طيب هذا كل اللي عندي، أنا شفتك أول أمس من البداية ما ارتحت لك. سألت هالمحاسب الغبي عنك، وأشر على المحاسب اللي يتعامل وياه، ولما قال لي خبرت أني مو مرتاح لك، هذا شكله لعيب. وهالغبي رد علي وقال أي لعيب يا عمي، هذا بزر متحمس اسمه هورس كنت وقاعد يلعب لعبة أكبر منه. مشيت على كلامه وخليته يمشي صفقاتك، بسبب هالأثول خسرت 2800 دولار. عليك بالعافية بس ما راح تاخذ أكثر. رديت عليه اسمع يا عم، أنت اللي اسمع يا ليفينغستون، أنا أعرف كل شيء عنك، أنا عايش على رهانات المغفلين، هذه شغلتي وهذا مو مكانك، أنت خذيت رزقك، أكثر من هذا راح أكون أنا المغفل، خصوصا أني عرفتك الحين. تيسر يا ولدي الباب من هالصوب. طلعت بهدوء من مكتب دولن وأنا شايل معاي 2800 دولار ملوتي. الباكت شوب مال تيلر كان بنفس الحي، عرفت أن تيلر كان رجال غني، غير الباكت شوب اللي عنده كان عنده صالات بلياردو كثيرة، لذلك قررت أني أسير عليهم. ما أدري أبدأ بتداولات صغيرة وأتدرج بحجم الصفقات، ولا أبتدي أكبس بكميات كبيرة على أساس أنهم راح يطردوني بسرعة، وبالتالي ما راح يكون عندي إلا فرصة محدودة معاهم. هالجماعة من يبتدون يخسرون تنزل عليهم الفهامية ويصيرون أذكية. عاد أنا بخاطري أشتري سهم بي آر تي، 1000 سهم على الأقل، متأكد أني راح آخذ منه 4 أو 5 نقاط. إذا شكوا فيني أو إذا كان كثير من زباينهم شارينة أتوقع ما راح يخلوني أتداول بالمرة، الأحسن أبتدي شوي شوي معاهم. ما كان محلهم كبير مثل دولن، لكن كان المكان أرتب وأكشخ، واضح أن زباينهم كانوا من فئة اجتماعية أرقى، هالشي ناسبني. وقررت أني أشتري 1000 سهم بي آر تي. رحت للمحاسب وسألته حاب أشتري بي آر تي، كم حدود الهامش المسموح فيها؟ ما في حدود، اشتر على كثر ما عندك. تدري شلون؟ عطني 1500 سهم بي آر تي. طلعت الفلوس من جيبي وبلش المحاسب يكتب الوصل. فجأة درعم عليه واحد من وراء الكاونتر ودزه بعيد، كان تيلر راعي الحلال. تالي قرب مني وقال اسمع يا ليفينغستون، خذ فلوسك وضف وجهك. طيب اصبر خلني استلم الوصل. مالك وصل عندنا، انقلع يلا. في هالوقت تجمعوا المحاسبين موظفين الباكت شوب حولي، وتيلر يصيح علي لا عاد اشوفك هني، فاهم؟ ارجع حق دولن. ما كان لا داعي أرددهم وتهاوش معاهم، لذلك أخذت فلوسي ورحت الفندق، دفعت حسابي وركبت أول قطار لنيويورك. كان هالشي مزعج وقاسي بنفس الوقت، كنت أبي أخذ معاي مبلغ يسوى لنيويورك، لكن تيلر ما عطاني مجال. رجعت لنيويورك ورجعت 500 دولار حق فولرتون، ورديت أتداول عندهم بالفلوس اللي طلعتها من سانت لويس. كان لي أيام حلوة وأيام سودة، لكن بالإجمال كنت أطلع من السوق أكثر من اللي أقطع عليه. في النهاية أنا ما راح أبدأ من الصفر مرة ثانية، كوني أضفت لنفسي خبرات جديدة، لكن كانت الحقيقة الثابتة أمامي أن لعبة المضاربة ما زال فيها أمور كثيرة لازم أتعلمها. كنت مثل الناس اللي يحبون يحلون الألغاز أو الكلمات المتقاطعة في الصحف، ما يرتاحون لين يحلونها. أكيد أنا محتاج ألاقي حل للغز اللي عندي. ظنيت أني انتهيت من الباكت شوبس، بس كنت غلطان. بعد عدة أشهر من رجعتي لنيويورك زارنا في المكتب واحد من هالشيبان، كان من ربع فولرتون. يقولون أنه هو وياه كانوا يملكون مجموعة من خيول السباق. عرفوني على مكتفة العجوز، قاعد يسولف لنا عن مجموعة من المحتالين في رهانات سباق الخيل وشلون انصبوا على الناس في سانت لويس. قال لنا راس الشر اللي كان يدير هالنصابين واحد ينقال له تلر، عنده صالات بلياردو. أي تلر؟ سألته. اتش اس تلر، رد علي. إيه عرفته، قال لي هذا إنسان سيء وسمعته ما هي زينة. رديت عليه وقلت كان لي سالفة معاه وناوي أردها له. سألني شلون؟ رديت عليه وقلت له الطريقة الوحيدة اللي أقدر أضربها فيها هي من خلال جيبه، ما أقدر أقرب منه في سانت لويس الحين، لكن في يوم من الأيام راح أردها له. وقلت له سالفتي معاه. قال لي الشايب ترى حاول يفتح هني في نيويورك بس ما قدر، لذلك فتح في هوبوكن. يقولون ما في حدود للعب والمراهنات شغالة على ودنه. وش فتح؟ كنت أظنه يقصد صالات بلياردو. باكت شوب. متأكد؟ طبعا كذا واحد قال لي عن هالمكان. هذا كلام مرسل، تقدر تتأكد لي إذا كان فعلا فاتح باكت شوب هناك وكم حجم الصفقات اللي يسمحون فيها؟ أبشر يا ولدي أنا بنفسي راح أروح وراح أرجع أبلغك. والله سواها هالشايب، راح وتأكد ورجع بلغني. اتضح ان تيلر فتح له فرع كبير في هوبوكن، كان يحاول انه يفتح اللعب كثر ما يقدر علشان يغرف اكبر قدر ممكن من الدراهم. هالكلام كان في يوم الجمعة، السوق كان قاعد يرتفع طول الاسبوع وكان واضح ان البنوك راح يصير فيها انخفاض كبير في فوائضهم يوم السبت. هالشي راح يستغلون المضاربين الكبار في البورصة علشان يضغطون على السوق ويطشرون الخوافين اللي ماسكين الأسهم في النص ساعة الأخيرة من الجلسة. وتحديدا هالشي راح يتم من خلال الأسهم الشعبية. هالأسهم تحديدا هي الأسهم اللي معظم زباين تيلر راح يكونون مراهنين على صعودها. أكيد ما راح يمانعون أني أدش عكس كل هالناس وأبيع بيع مكشوف. بالنسبة لهم ما في أحلى من أنك تصيد المغفلين من الصوبين، وما في أسهل منها مع هامش مقدارة نقطة واحدة. في يوم السبت رحت حق هوبوكن وسيرت على محل تيلر. محلهم كان كبير وفي غرفة تداول كبيرة مع لوحة أسعار مرتبة ومجموعة كبيرة نسبية من المحاسبين، لا وحاطين لهم رجل أمن بزي رسمي رمادي. كان تقريبا في 25 زبون عندهم. دخلت وشافني المدير قاعد يسولف معاي شوي وتالي سألني شلون ممكن يخدمني. رديت عليه وقلت له ما بي شيء، الواحد يقدر يطلع مبالغ طيبة من الرهانات على سباق الخيل ويحصل عليها بشكل فوري، هذا غير انك تقدر تراهن بالمبلغ اللي تبي، بينما في الأسهم ما راح تحصل على شوية خردة، لا ويمكن تنطر أيام. بدأ يشرح لي شلون سوق الأسهم في أمان أكثر وأن زباينهم يطلعون رزقة طيبة وأن التداول حالة حال البورصة الرسمية، لا وإذا الرجال تداول مبالغ كبيرة بإمكانه يطلع فلوس يرضي فيها أي أحد. الظاهر على باله أني كنت رايح ألعب بلياردو ومريت عليهم صدفة، فقال خلني أنفض مخابية قبل لا يسبقوني مكاتب الرهانات، لأنه كمل وهو يحثني أحسن لك تلحق الحين لأن السوق يسكر الساعة 12 أيام السبت، عندك العصر كله تقدر تروح وين ما تبي، لا وممكن تأخذ معاك مبلغ أكبر حق المراهنات، هذا إذا اخترت الأسهم الصحيحة. أعطيته نظرة وكأني مو مصدقة وخليته يهذري علي زيادة لأني كنت قاعد أراقب الساعة. لما صارت الساعة 11 وربع قلت له ماشي وبديت أعطيه أوامر بيع مكشوف على كذا سهم. أعطيته 2000 دولار وكان طاير من الفرحة وقال لي راح أطلع فلوس وأتمنى نشوفك عندنا على طول. السيناريو اللي توقعته صار بالضبط، المضاربين الكبار كبسوا الأسهم الشعبية ونزلوها بحيث تطشر مستويات وقف الخسارة عند المتداولين. قفلت صفقاتي بآخر 5 دقائق من هالجلسة أول ما بدأوا يغطون بيعهم المكشوف. 5100 دولار جايتني بالطريق. رحت للمدير أستلم فلوسي منه وقلت له وأنا أعطيه الوصولات أنا سعيد بأني سمعت كلامك وتداولت عندكم. رد علي وهو متوتر اسمع ما أقدر أعطيك المبلغ كله، ما كنت متوقع حركة مثل هذه في السوق، فلوسك راح تكون جاهزة يوم الاثنين وعد. ماشي بس الحين باخذ كل الكاش اللي عندك بالأول. طيب عطني مجال أدفع حق هالصغار، راح أرجع لك راس مالك وأي شيء يبقى راح أعطيك إياه. انتظرت على ما يدفع للزباين اللي ربحوا وبعدين تيلر ما راح يجحدني وهو قاعد يطلع خير من هالمكان، وحتى لو جحدني ايش راح أقدر أسوي غير أني أخذ كل الكاش المتوفر عنده. لما خلص رجع لي وعطاني 2000 دولار ملوتي وفوقهم 800 دولار، هذا كل اللي بقى عنده في المكتب. قلت له راح أمر يوم الاثنين وحلف إن فلوسي راح تكون جاهزة. في يوم الاثنين وصلت هوبوكن قبل 12 بشوي، لقيت واحد كان قاعد يكلم المدير. هالشخص كان موجود يوم تيلر يطردني في سانت لويس. استنتجت على طول إن المدير بعث تقرير باللي حصل للمكتب الرئيسي، فدزه واحد من ربعهم يشوف الموضوع. الحرامية ما يثقون بأي أحد. جيت أستلم فلوسي، قلت لهم. قال الرجال اللي جاي من سانت لويس، هذا هو؟ رد عليه المدير، إيه، وجاني بيعطيني الفلوس. وقف، قال الرجال اللي جاي من سانت لويس. تالي التفت علي وقال، اسمع يا ليفينغستون، ما قلنا لك ما نبي نشوف رقعة وجهك؟ طنشته وقلت للمدير، عطني بيزاتي أول. أعطاني الفلوس وقعدت أعدهم قدامهم بهدوء وهم يطالعون فيني. بعدها التفت علي وقلت له، هلا، ايش بغيت تقول؟ قلنا لك ما نبيك تتداول عندنا. صحيح، لهالسبب جيت هني. لا تجي هني، انقلع، فتش. هني رجل الأمن جاء وهو يدربي راسه. قام الرجال اللي جاي من سانت لويس والتفت على المدير وقال، المفروض ما يلعب عليك هالبزر، هذا ليفينغستون، أوامرك كانت واضحة. شوف، صحت عليه، أنت مو بسانت لويس، ما تقدر تنصب وتلعب على خلق الله مثل ما سوى معزبك في حلبات السباق. قام يصايح علي وهو معصب، لا تقرب من هالمكتب، أنت ما تقدر تتداول هني. رديت عليه، إذا أنا ما أقدر أتداول هني ما حد راح يتداول هني، ما راح تقدر تمشي ألاعيبك بهالمكان. هني تغيرت نبرته ولان شوي. اسمع يا ولدي، اعمل لنا معروف، أنت تدري أن احنا ما فينا شدة على خسائر مثل هذه كل يوم. الشايب إذا درى، يقصد تيلر، الشايب إذا درى منو اللي ورا هالموضوع راح يستخف. ارحمنا الله يرحم أمك. طيب طيب، بمشيها هالمرة. إي والله يا ولدي، خلك عقلاني، الله يرحم والديك، فتش شوي عنا، عطنا فرصة نستفتح في هالمكان، ما بدانا نشتغل. ماشي، بس ما أبي أشوف هالتفلسف مرة ثانية. مشيت وخليته وهو يزف المدير. كان يكلمه بمعدل 1000 كلمة بالدقيقة. ما له داعي أني أكمل إخناقي وياهم أو أتسبب في تسكير محلهم. أعطيتهم قرصة مقابل الطريقة اللي عاملوني فيها بسانت لويس. رجعت لنيويورك ورحت المكتب فولرتون وقلت للشايب مكدفت عن السالفة. تالي قلت له إذا ما عنده مانع يروح هناك ويتداول عندهم على الخفيف لين يتعودون عليه، ولما أشوف أي فرصة نشفط منهم مبلغ يسوى أدق عليه وبلغه علشان يكبسهم عدل. وافق وراح هناك. بلش بعشرين أو ثلاثين سهم وصار زبون يومي عندهم. بعدها بكم يوم شفت إنه في فرصة وإنه راح يصير نزول جماعي للأسهم. دقيت على مكتفت وعطيت الضوء الأخضر. بلش يبيع بأكبر كمية يقدر عليها. طلعت في ذاك اليوم 2800 دولار صافي. هذا بعد ما دفعت حق مكتفة مصاريفه وأتعابه، وأظن أهو تربح من وراء هالموضوع بأن حط فلوسه الشخصية. ما كملنا شهر من بعد هالموضوع إلا وتلر مسكر محله في هوبوكن. الشرطة كبسوا عليه. ما طلعت حرتي فيهم لأني ما تداولت عندهم إلا مرتين. بعد هالسالفة السوق دخل موجة صاعدة بجنون، لدرجة أن التصحيح في هالموجة ما كان يكفي أن يطلع الناس اللي ما عندهم إلا نقطة واحدة كهامش. طبعا معظم المتداولين بذاك الوقت راكبين على ظهور الثيران، والكل يشتري والكل يربح ويجمع فيها الأسهم. من عذرهم الباكت شوبس في طول وعرض البلد خسروا. اللعبة تغيرت بالنسبة لهم. التداول بالطريقة القديمة في الباكت شوبس كان لها محاسنها اللي تتفوق فيها على مكاتب الوساطة الرسمية. أول شيء، الإغلاق الآلي للصفقة كان أفضل وقف خسارة للمتداول، ما راح تقدر تخسر أكثر من اللي حطيته. وثاني شيء، لما تحط أمرك راح يتنفذ على السعر اللي قدامك، ما راح يروح طلب فعلي للبورصة وعلى ما يرجع لك تطالع التقرير ولا السعر متغير عليك. حسب ما سمعت أن الباكت شوبس في نيويورك ما كانوا متساهلين مع زباينهم مثل نظرائهم في الولايات الغربية. كان عندهم قانون أنك ما تاخذ ربح أكثر من نقطتين على بعض الأسهم والسلع المشهورة بنشاطها. السكر وفحم تينيسي والحديد أيضا كانوا من ضمن هالسلع اللي تخضع حق هالقانون. والله لو تتحرك هالسلع 10 نقاط ما لهم شغل فيك، لأنهم لو سمحوا لك الحسبة ما راح توفي وياهم، تخسر دولار مقابل ربح 10 دولارات. كذلك في أوقات يرفضون يستقبلون فيها الأوامر بما فيهم أكبرها وأسمنها من الباكت شوبس في البلد. في سنة 1900 وفي اليوم اللي قبل الانتخابات كان الفوز محسوم حق ماكنلي. يومها ما في باكت شوب في البلد سمح لزباينه انهم يحطون اوامر شراء. كانت حظوظ ماكنلي في الفوز بالانتخابات 3-1، يعني لو تشتري في يوم الاثنين تقدر تطلع من 3-6 نقاط ويمكن اكثر في ذاك اليوم. لولا أن الباكت شوبس كانوا يمنعوني من التداول براحتي عندهم ما كنت خليتهم إلى اليوم، وأيضا ما كنت عرفت أن لعبة المضاربة فيها أسرار أكثر من اللي تعلمتها، مو بس أضارب على مجرد كم نقطة. انتهى هذا الفصل من رواية مذكرات مضارب. أسأل الله تعالى أنكم تكونون استمتعتوا مع هذا الفصل وجدتوا فيه العبرة والفائدة، كما تسعدني مشاركتكم في هاشتاغ مذكرات مضارب في تويتر. شو رأيكم باللي سمعتوا؟ شفتوا شلون أن التداول الفعلي يختلف عن التطبيق الوهمي؟ التداول في الباكت شوبس كأن منصات التداول الوهمي هالأيام، بس مع الاختلاف أن في ضغوط نفسية حقيقية. في المقابل التداول الفعلي في كل زمان له حسابات مختلفة. أتمنى أقرأ رأيكم على الهاشتاغ على أمل أن ألقاكم في الفصل القادم من هالرواية، والحمد لله رب العالمين.